الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في القراءة والتعليق على تائية أبي إسحاق الإلبيري رحمة الله عليه. يقول: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت. يقول أبا بكر: إما أن له صديقا يناديه بكنيته أبا بكر أو باسمه أبا بكر، أو على سبيل التجريد، كأن الإنسان يتجرد فيصير شيئا سوى نفسه فيخاطب نفسه، ولعله كناها بأبي بكر تيمنا باسم أعظم رجل في الإسلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو لما فيه، يعني في كنية أبي بكر أو اسم أبي بكر من معنى البكور والمسارعة والمسابقة في الخيرات، وفي الحديث: بورك لأمتي في بكورها، ويكون هنا بمعنى المبادرة إلى الصالحات والمسارعة إلى الاستجابة لما فيه الحياة الحقيقية، أو لعله يكني بأبي بكر مخاطبا له، يخاطبه أو يخاطب ابنه بذلك على تلك المعاني، وهي المبادرة والمباكرة والمسارعة إلى الخيرات. على كل، قال: دعوتك، أي دعوتك إلى خير عظيم فيه نجاتك دنيا وآخرة، لو أنك أجبت الدعاء ولبيت النداء، فإني إنما أدعوك إلى الذي فيه رفعتك وسلطانك ونصيبك الأعلى وقدحك المعلى، إن أنت عقلت عني ذلك وأخذته على محمل الجد مستعينا بالله تعالى، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك لابد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، ومن أسمائه المستعان. ولذلك في التلبية نقول: لبيك وسعديك، لبيك إجابة من بعد إجابة، وسعديك مساعدة منك من بعد مساعدة، فهو أيضا استعانة بالمستعان سبحانه وتعالى. إن عقلت، وللعقل معاني، منها الفهم ومنها الأدب والرزانة والأخذ بما يزين والكف عما يشين، فالعقل يعقل المرأة، يقيده، يربطه عما فيه أذى، ويسمى نهية لأنه ينهاه عما فيه ضر. وأيضا يأتي العقل، يقال إنسان عاقل أي رزين، ونحو ذلك من المعاني. قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ولو قال إن أمرت وإن نهيت كان أولى، والأمر مقدم على النهي وهو الأصل، والنهي فرعه، ولأن إجابة الأمر أعظم من الإجابة لمراده في النهي، ومخالفة المأمور أثقل وأشد حرمة من مخالفة المحذور. ولذلك كان ذنب إبليس لما لم يستجب للأمر أعظم من ذنب آدم لما لم ينقد للنهي، وتفصيل ذلك في محله يطول. فإن المأمور مراد لذاته، وأما المحذور فلتكميل المأمور. أي أدعوك إلى علم نافع وليس إلى أي علم، ومرادها هنا العلم الشرعي، سواء كان غاية أم آلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا ويعوذ به من علم لا ينفع، وأخبر أن ابن آدم إذا مات انقطع عنه عمل إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم النافع يبقى بعد موت الإنسان. والصدقة الجارية لا تكون إلا بسبب العلم النافع، فمبناها على العلم. والولد الصالح مرده إلى التربية الصالحة ومردها إلى العلم النافع، فعاد الأمر في النهاية كله إلى العلم. والنصوص في فضل العلم كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف، فالعلم وسيلة إلى كل فضيلة كما جاء عن ربيعة، وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان. وأخبر سبحانه أنه علم آدم الأسماء، وبسبب ذلك كرمه وشرفه وأسجل له ملائكته، ولا تزال الملائكة على عهدها الأول، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تضو أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم من بني آدم عليه السلام، تكريما وتشريفا كما كرمت وشرفت أباه أولا لما علمه الله عز وجل الأسماء كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي، وفي رواية: كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا فضل العالم على العابد، فكيف بفضله على الجاهل؟ هذا أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ يعني من العلم أخذ بحظ وافر. ولعله والله أعلم لذلك قال أبو إسحاق: ها هنا إلى ما فيه حظك إن عقلت، لأنك إن أخذت من العلم أخذت بحظ وافر كامل تام. فالعلم كله كمال، فالعلم زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يصمت أن يسكت. وعن ابن المبارك رحمه الله قال: لا أعلم منزلة أو درجة بعد النبوة تعدل طلب العلم، يعني لمن أخلص، أو كما قال رحمه الله. فالعلم باب عظيم وشرف جليل، ولكن على أن يكون نافعا وأن يكون لله عز وجل، لا ليماري العلماء ولا ليجاري السفهاء. فإن قال ذلك أو أراد ذلك أو مال إلى ذلك فمصيره إلى النار. فالعلم كما أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الدرجات، فلا يستوون في الدركات. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أولهم عالم طلب العلم ليقال عالم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر من هذه المغبة وهذه العاقبة. فمن طلب فليطلب العلم النافع، وليطلبه لوجه الله سبحانه وتعالى على هدي المختار صلى الله عليه وسلم. قال: إلى علم تكون به إماما، أي تصير بسببه ويؤول أمرك أن تصير أو أن تكون إماما في الناس، يستفتونك ويرجعون إليك فتأمرهم وتنهاهم كحال الأئمة. فالإمام المتبوع وهو من الأمام، لأنه يؤم يقصد، فيكون أمام الناس في دينهم، يسيرون وراءه ويقتدون بهديه. ولذا كان من دعاء عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. وإمامة الدين تنال بالصبر واليقين، بالصبر على الشهوات واليقين على الشبهات، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وليس المراد هنا أن تطلب العلم لكي تترأس تكون إماما ينظرون إليك بعلو وتعلو على الناس، فإن الأئمة ما طلبوا العلم لذلك، ولذلك صاروا أئمة، طلبوا العلم لرفع الجهل عن أنفسهم، ثم بعد ذلك للعمل به، ثم للدعوة إليه بعده. أما من طلبه للترأس والعلو على الناس فإنه لا يحصل إلا ضده، فلا يزداد إلا جهلا، فيعامل بنقيض قصده. والطالب العلم بسوء نيتي قد باء بالحرمان في النهاية، والطالب العلم بسوء نيتي قد باء بالحرمان في النهاية، يعامل المرء بنقيض قصده، مستعجل الأمر قبل آنه قد باء بالحرمان أو بالخسران مع حرمانه. وقد كان الأئمة إنما يطلبون العلم أولا لرفع الجهل، وقال الإمام مالك: ما طلبت العلم إلا لنفسي. وكذلك كان الناس، يعني كذلك كان العلماء يطلبون العلم أولا لرفع الجهل عن النفس، ثم بعد ذلك العمل به، فإنما يعلم ليعمل. فإن الله عز وجل ذم المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وذم الضالين الذين عملوا بلا علم، وأما المنعم عليهم فالذين علموا وعملوا. ثم بعد ذلك إذا امتلأ المرء فحينئذ يفيض على إخوانه، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتاتي درجة الدعوة والتعليم والإرشاد، وهذه لابد أن يكون معها الصبر على الأذى. فمن كان هذا حاله يصير بفضل الله إماما مطاعا، يطاع فيما يقول، وتكون له منزلة في الناس، ويكون لقوله مكانة حتى يقدم على غيره، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: مطاعا إن نهيت وإن أمرت، أي إن نهيت عن منكر وإن أمرت بمعروف، وهي حقيقة الدعوة، التواصي بالحق ولزومه، والتواصي بالصبر على ما يضده من الباطل ولزومه. قال تعالى: والعصر قسم بالزمان محل الحوادث، أو بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، الصلاة الفضلى، كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر، مستنقع الخسران، منغمس في الضلال، إلا الذين آمنوا، أقروا بالإيمان وأركانه، وعملوا الصالحات بناء على هذا الإيمان، مجتنبين الطالحات، وتواصوا فيما بينهم بالحق الذي في الوحي المعصوم كتابا وسنة والدعوة إليه، وتواصوا فيما بينهم بالصبر، الانكفاف، وحبس النفس عما يضاد الحق وما يلاقونه في سبيل الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الحق، وبهذا تنال خيرية الأمة وصلاح المجتمع المسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأخيرا نؤكد أن النية ليست أن يكون إماما مطاعا، لا يفهم كلام الشيخ هكذا رحمه الله، ولكنه على طالب العلم أن يخلص النية ويجد ويجتهد. فيكون الحال لمن كان كذلك أن يصير بفضل الله بإخلاصه واجتهاده إماما مطاعا. قال: ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. فإن العلم يجلو ويطهر وينظف ما بالعين من غشاوة، والمراد هنا عين القلب، من غشاوة وعشاوة وغبش ودلس تحول دون الرؤية الصحيحة. فيجلو الأمر ويظهر على حقيقته ويبين ما وراءه. فإن العلم هو المعرفة والإدراك، أي إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، أي فيراه بقلبه رؤية صحيحة. فبصيرته يومئذ بالعلم كبصره حديد حاد نافذ، فيهديك أي يرشدك الطريق إلى الله تعالى إذا أنت ضللته وأخطأت المسير إليه. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، وغيرها من الآيات. وقيل: ويجلو ما بعينك من عشاها، وعشى يعشو إذا ضعف بصره وغامت عليه الرؤية، ومنه العشي والعشاء من الظلمة. فالأعشى ضعيف البصر، والعشواء ضعيفة البصر. فالعلم يقوي البصيرة ويزيل الغشاوة والعشاوة. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفا، والحمد لله رب العالمين.